فاته صيام ثلاثة أيام عن صفر هذا الشهر وهو يعلم بميعادها، هل له قضاؤها؟ نعم. الذي يقول يجمع بنية الاثنين هذه الأيام، أنا لا أرى ذلك، هذا مقيد وهذا مقيد، إلا أن يكون اثنين توافقوا، لكن هو يقول أنا حقضي الثلاث أيام البيض كل اثنين وخميس، طب أنت ما صنعت تقضيها عندما يزول عذرك؟ نعم.